أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بكم حبيبات الغليات، طبتم وطاب سعيكم ومنشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلة. أسأل الله عز وجل أن يبارك في كنا جميعا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك مولاه. نبدأ إن شاء الله في استكمال لأصول الإيمان، وكنا تكلمنا المرة اللي فاتت على علامات الساعة الصغرى، وقلنا الركن الخامس، إحنا في الركن الخامس من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. وتكلمنا عن أشراط الساعة، أخذنا منها فقط العلامات الصغرى، والنهاردة بإذن الله تبارك وتعالى يعني نستكمل العلامات الكبرى. وعلامات الساعة الكبرى اللي هي بتعقبها الساعة إذا ظهرت، وهي 10 علامات ولم يظهر منها شيء إلى الآن. سبحان الله، يعني احنا اتكلمنا المرة الماضية على ثمرات الإيمان باليوم الآخر، ودي يعني وقوفك على أشراط الساعة وعلامات الساعة، ان خلاص سبحان الله يعني اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. الإنسان يعني خلاص لم يتبقى الكثير على قيام الساعة، لكن لا نعلم سبحان الله، هذا من علم الغيب يعني، لكن خلاص يعني بادروا بالأعمال فتنا. ينبغي على الإنسان أن هو يكون دايما عنده حرص على المبادرة بالعمل والرجوع لله سبحانه وتعالى، ويتفكر دائما في هذه العلامات وهذه مقاله، لأن الإنسان سبحان الله يعني مش شرط أن أنت تدركي العلامات دي على فكرة، يعني ممكن الإنسان من ماتت قامت قيامته، يعني الإنسان مجرد ما هو بيموت فخلاص بقى أنت يعني ما بتشوفيش بقى العلامات دي سبحان الله، ولكن أنت أصبحتي انقطع عنك العمل وخلاص، يعني تفاجئي بقى بالصحائف بقى وقيامك وبعثك مرة أخرى إلى قيام الساعة، ويجازى كل إنسان بما عمل. يعني سبحان الله إيمانك باليوم الآخر وهذه يعني الركن الغيبي اللي لابد أن الإنسان دايما يعني يكون حاضر في ذهنك، واطلاع قلبك على مشاهد الآخرة لابد أن تكون بشكل دائم تفكري نفسك بيها. يعني سبحان الله أن الدنيا ليست دار مستقر خالص، لا ده أنت النهاردة يعني سبحان الله وهبك الله عز وجل يوم جديد وحياة جديدة، وهتنامي النوم الصغرى، الله أعلم يعني غدا مدى يعني يكون فيه، ممكن تكوني ممن يعني ينادى عليه غدا فلانة بنت فلان ماتت. فبادروا دايما بالأعمال، ولا تؤجلي توبتك ولا تؤجلي عمل صالح، كوني دايما حريص على انك هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى وستلاقي الله عز وجل في اي بقلبك تحب ان تلاقي الله عز وجل به. فدايما تكوني حريص على طهارة قلبك ونظافة قلبك وتطهير هذا القلب من الأضرار والمعاصي والشرك، وتخليصه من الشرك والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. فتكلمنا عن الأمارات الصغرى المرة الماضية، واليوم بإذن الله تبارك وتعالى العلامات الكبرى. وفي رواية الإمام مسلم في صحيحه في حديث حذيفة ابن أسيد، حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، يعني قاعدين ان احنا عمالين ايه نتكلم يعني، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة، نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى تروق قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليهما السلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نارا تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. جاء في بعض الأحاديث الأخرى ذكر المهدي وذكر هدم الكعبة ورفع القرآن من الأرض على، يعني هنتكلم ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. والذي عليه أكثر من المحققين من أهل العلم إن العلامات العشرة العظمى هي هذه العلامات العشر، هي هذه الثلاث، يعني في علامات اللي هي المقدمة أولا وبعدين العلامات العشر دي. في حديث ذكر فيه حديث، يعني حديث حذيفة ابن أسيد ذكر هذه العلامات، فقال قال القرطبي رحمه الله أول الآيات على ما في الرواية، رواية حذيفة رضي الله عنه، الخسوفات الثلاثة، وقد وقع بعضها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر الايه الخسوفات الثلاث، انها يحصل خسوف في المشرق وخسوف في المغرب وخسوف في جزيرة العرب. وطبعا الخسوف او الخسف هو حجب ضوء القمر، حجب ضوء القمر. واصبحنا سبحان الله يعني في هذه الاونة بقينا بنرى كثير جدا الخسف، وبقينا بنرى كثير كسوف الشمس، وهذه الآيات كلها يعني تخليك كده يعني تربع في قلبك وعملك تديك التنبيهات بمعنى أصح، يعني إن يعني الإنسان يلحق إن هو يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، يلحق إن هو تصلح علاقتك بالله عز وجل، يلحق إن أنت تتداركي ما فاتك من العمر وما فاتك من تفريط وما فاتك من تقصير في حق الله عز وجل وفي حق نفسك، وتبدأ ان انت تفوقي كده، عامله زي الصدمات الكهربائيه كده، الواحد اللي هو بيبدا قلبه ان هو يعني ينقطع تدريجي واحده بواحده كده لحد ما تلاقي القلب تي اللي هو خلاص، ما قالوا ان هو خلاص هينتهي وان هو كده، فيبدا ان هو يديله الصدمات الكهربائيه كده. هي سبحان الله في ايات كده تحدث لك في الكون، وكثرة الزلازل والبراكين واللي احنا بقينا بنشوفها سبحان الله، حاجات كده ايات يعني تخليكي دايما تقولي يعني انا فين، الحق نفسي بقى، الله المستعان. وهذه العلامات تعالي كده ناخدها بشكل تفصيلي شوية، واحنا بنقول يعني ان هذه الدورة كده حاجة خفافة يعني للي هو لسه في البداية خالص. اول العلامة خروج المهدي، والمهدي هو رجل من أهل البيت من ولد الحسن بن علي رضي الله عنهما، ويخرج المهدي وقد يعني ملئت الأرض جورا وظلما فيملأها قسطا وعدلا، ويوافق اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم أبيه اسم أبو النبي صلى الله عليه وسلم، على ما روى في رواية أبو داود والترمذي في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزهر الدنيا، يعني إيه؟ يعني لا تزهر الدنيا، لن تقوم يعني تزول الدنيا بقى خلاص والقيامة تقوم إلا إيه؟ حتى يملك العرب رجلا من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما، يعني خلاص هيصل الأمر إلى الجور والظلم، فهيخرج المهدي، وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة. لكن هل خرج المهدي حقيقة؟ لا، عشان في الادعاءات اللي في الشيعة اللي بيتكلموا يقول لك أصل المهدي خروجه هو محمد بن الحسن وهو مش عارف ايه، وكل واحد بقى دلوقتي فاضي يقول لك ده انا المهدي، اي واحد فاضله شوية ولا جه من شغله بدري يقول لك ده انا المهدي المنتظر. حضرتك المهدي له صفات معينة ولم يخرج المهدي إلى الآن، وخروج المهدي علامة من العلامات الكبرى في علامة الساعة. المهدي سيظل بيحكم المسلمين بشرع الله عز وجل حتى خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام. يبقى أول حاجة من علامات العلامات العشر دي خروج المهدي. العلامة الثانية ظهور المسيح الدجال، ظهور المسيح الدجال. وظهور المسيح الدجال طبعا الدجال مأخوذ من الدجل، والدجل يعني الكذب، وهو رجل من بني آدم يخرج في آخر الزمان فيفتن به كثير من الخلق. رجل يخرج في آخر الزمان يفتن به كثير من الخلق، يجري الله على يديه بعض الأعمال الخارقة ويدعي الربوبية، ولا يروج باطله ولا يروج باطله على المؤمن. يعني المؤمن بيبقى عارف ان ده المسيح الدجال، المؤمن بيكون عارف ان ده المسيح الدجال، واللي فعلا سرع وصار على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تمسك بالهدي وتمسك بالقرآن والسنة وعلم عن الله سبحانه وتعالى وتعلم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هيعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا على المسيح الدجال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني علم الصحابة وعلم الأمة إن إحنا بنتعوذ بالله من المسيح الدجال في كل صلاة، وإنت بتصلي كده في التشهد الأخير النبي صلى الله عليه وسلم علمك: اللهم إني أعوذ بك من عذاب الجنة ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ليه؟ لأنه هو فتنة معاه أعمال خارقة يجريها الله سبحانه وتعالى حتى يعني يميز الله الخبيث من الطيب. الإنسان اللي هو عايش طول عمره كده في السبهلالة اللي هو عايشها ومش عارف في دينه حاجة ولا متعلم في دينه حاجة، هو ده الإنسان اللي بيفتن. مع إن من صفات المسيح الدجال إنه صفاته هذا إنه أعور، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وضح لي كمان الصفة الخلقية، الصفة الخلقية بتاعت المسيح الدجال، ومع ذلك ناس كتير بتفتتن به وناس كتير هتقع في هذه الفتنة العظيمة، والمسيح يعني يدخل يعني يدخل كل البلدان إلا مكة والمدينة، ومعه نار وجنة، فناره جنته وجنته نار. والمسيح الدجال يعني يخرج من يهودية أصبهان ومعه 70,000 من اليهود، وأصبهان دي طبعا من خرسان. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وقال في حديث عبد الله بن عمرو بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، قام في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني أنذركموه، وما من نبي إلا قد أنذر قومه. يعني أنا بنذركم، ما فيش نبي إلا وأنذر قومه. لقد أنذره نوح قومه، ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقوله نبي لقومه: تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. يبقى إذن من الصفات الخلقية للمسيح أنه أعور، أعور العين، العين اليمنى، كأن في العين اليمنى كأن عينه عين طافية، يعني عين مطفية، والعين اليسرى عليها ظفرة. ظفرة يعني إيه؟ يعني جلد كده، وبين عينيه مكتوب كافر يقرأه كل مسلم. بين عينيه مكتوب إيه؟ مكتوب كافر يقرأه كل مسلم. من صفاته أيضا أنه قصير، قصير أفحج، أفحج طبعا الناس بتاع اللغة العربية أفحج باللغة العربية بيشار إليها بتباعد الساقين والفخذين. عارفة أنت الواحد لما بيكون ماشي رجل هنا ورجل هنا، هو ده ماشي إيه؟ متباعد الساقين وإيه؟ والفخذين، مش اللي هو الاستواء لما شوفي رجل ماشي مثلا او اي حد يعني بني ادم عادي يعني ماشي الساقين جنب بعضهم في انضباط يعني، لكن هو افحج افحج يعني متباعد الساقين والفخذين. طبعا الاحاديث على خروج المسيح الدجال في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما صحيح مسلم قال يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40 فيمكث 40 لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما، فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه. يعني مين اللي هيقتل المسيح الدجال ده؟ هينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيقتل المسيح الدجال، هينزل في شكل مين؟ في شكل عروة كأنه عروة بن مسعود. وعروة بن مسعود يعني صحابي الجليل الذي هو عم المغيرة بن شعبة رضي الله عنهما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعث عروة إلى الطائف ليدعوهم إلى الإسلام فقتلوه في الطائف رضي الله عنه. فهذه العلامة الثانية ألا وهي ظهور المسيح الدجال. العلامة الثالثة ألا وهي نزول عيسى ابن مريم عليه السلام، نزول عيسى ابن مريم عليه السلام. هينزل عيسى ابن مريم من السماء إلى الأرض حكما وعدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقضي على الدجال كما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا عارفين ان عيسى ابن مريم عليه السلام ما اتقتلش ولا هو مات، ده هو رفعه الله سبحانه وتعالى إليه، ونزوله علامة من علامات الساعة في قول الله عز وجل وإنه لعلم للساعة. تدل بعض العلماء على هذه الآية في نزول عيسى يعني كثير جدا من المفسرين، ونقل عن هذا ابن عباس رضي الله عنه على ما يعني أخرجه قال هو خروج عيسى بن مريم قبل يوم القيامة، يبدأ من علامات يوم القيامة نزول عيسى ابن مريم. وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما وعدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض الماء حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها، خيرا من الدنيا وما فيها. السلام عليكم ورحمة الله. فهذه من علامات الساعة نزول عيسى بن مريم عليه السلام. عليه السلام. هو الصوت وصل؟ طب معلش حد يكتب لي؟ طب تمام ماشي الله يرضى عليك. العلامة الرابعة ألا وهي خروج يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج طبعا هذا اسم مشتق من المأج، والمأج هو الاضطراب أو أجيج النار، يعني أجيج النار، فهذا من معنى يأجوج ومأجوج. في بعض الناس بتعتقد أن يأجوج ومأجوج ده واحد يعني أو اثنين بس، لا ده هما قوم كتير هما ينسبان بهذا الاسم، لكنهم خلق كثير لا يدين لأحد بقاتلهم. قيل أنهم من ولد يافث من ولد نوح عليه السلام، ودل على خروجهم طبعا الكتاب والسنة في قول الله عز وجل حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. ويأجوج ومأجوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السد اللي هو بناه مين؟ ذو القرنين صح؟ بناه قال النبي صلى الله عليه وسلم يحفرونه كل يوم، كل يوم بيروحوا السد عشان يحفروا عشان هم يخترقوا ويطلعوا للناس، فحتى إذا كادوا يخرقونه قال الذي عليه ارجعوا فستخرقونه غدا. يفضلوا يخرموا فيه فما بيتخرمش، فبعدين يقول الرجل اللي عليه ارجعوا فستخرقونه غدا، فيعيده الله سبحانه وتعالى كأشد ما كان حتى إذا بلغ مدتهم، يفضلوا كده لحد ما أن يأذن الله عز وجل بخروجهم. وأراد الله أن يبعثهم على الناس، قال الذي عليه رجعوا فستخرقونه غدا إن شاء الله. هيقول لهم إيه؟ تعالوا ارجعوا، تعالوا بكرة إن شاء الله إيه؟ هتخرموه. فواستثنى، قال فيرجعون فيجدونه كهيئته حتى تركوه فيخرقوه، فيخرجون على الناس. وهذا خروج يأجوج ومأجوج علامة من علامات الآخرة، العلامات الساعة. وطبعا خروجهم حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، خلاص واقترب الوعد الحق، يبقى هذا يعقبه خلاص قيام للساعة. وأخرج الشيخان عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا وهو يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبع الإبهام والتي تليها. يعني إيه؟ يعني خلاص خلاص، يعني يعني قلائل قلائل من الزمن، ويفتح لمأجوج ومأجوج لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. ومن العلامات أيضا من علامات القيامة هدم الكعبة وسلب حليها، هدم الكعبة وسلب حليها على يد ذو السوقتين، ذو السويقتين من الحبشة، كما صحت بذلك السنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. والسويقتين أي صاحب الساق الصغيرة، يعني الرجل اللي هيهدم الكعبة ويسلب حلي الكعبة هو صفاته ساق صغيرة، صار ساقه صغيرة، لذلك سمي بذو السويقتين من الحبشة. وطبعا احنا عارفين الحبشة يعني نوع من السودان. وكأن سبحان الله يعني أن تهدم بيت الله عز وجل، هذه الحرمة العظيمة، حرمة من حرمات الله عز وجل على يد هذا الحقير، لدرجة أن احنا يعني الناس وصلت أن هي ما عادش في قلب المسلمين قلب ينبض بالإيمان. يجي كده حقير لا قدر له ولا شأن له، يعمل إيه؟ يهدم الكعبة ويسلب حليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ويسلبها حليها ويجردها من كسوتها، ولكأني أنظر إليه أصليع أفديع يضرب عليها بمسحته ومعولته. يعني أصليع يعني رجل الأصلع اللي هو ملوش شعر أو نضيف الشعر في دماغه ما بيطلعش، وأفيدع يعني متباعد ما بين الساقين، أصلع ومتباعد ما بين الساقين، يضرب عليها بمسحته أي بفأسه ومعولته، أدواته بقى جاب الأدوات بتاعته. وإنسان كده لا ليه شكل ولا ليه منظر ولا ليه حاجة، إنسان حقير لا قدر له، واقف كده يهدم في الكعبة ويسلب حليها ويكسر في الكعبة. طب فين المسلمين اللي هنا؟ خلاص بقى كل واحد من الدهو في حاله، مفيش. سبحان الله العظيم، شوفي لدرجة قد إيه انتشار الشر، ويعني يرفع بقى القرآن من القلوب. هنتظر لحظة معلش بعتذر. السلام عليكم. معلش بعتذر، اللهم المستعان، ربنا يهدي عيالي. فاحنا كنا بنقول في هدم الكعبة، العلامة السادسة من علامات القيامة، من علامات أشراط الساعة، ألا وهي الدخان. والدخان هو انبعاث دخان عظيم من السماء يغشى الناس ويعمهم، يعني مش مجرد اللي هو دخنة أو شوية ريح أو كده، لا، ده دخان بينزل من السماء يغشى الناس كلها ويعم الناس كلها. قال تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. الناس هتشوف إن يعني تشوف هذا الدخان تظنه هذا عذاب أليم. هذا الدخان يخرج في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة، وأنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات ذكر منها الدخان. يدفع هذا الدخان، يظل يسير بالناس والناس تسير وتدفعهم إلى أرض المحشر، سبحان الله العظيم. كذلك أيضا من طبعا هي كل علامة من العلامات دي محتاجة وقفة، والله محتاجة والله وقفة، لأن سبحان الله العظيم يعني ما أحوجنا فعلا إلى تدارس هذه العلامات، الأمور الغيبية وتشكيك دايما الملحدين في الأمور الغيبية. يعني دايما بيأتوا في هذه النقاط المحددة ويقول لك: هو أنت يعني مصدقة أن هيحصل كذا وكذا؟ يا ستة هيقعد إزاي؟ يا ستة هو هيطلع؟ ويبدأوا يشككوا الناس في دينهم. والمؤمن ما عليه إلا أن يؤمن بالله عز وجل، ومن الإيمان بالله عز وجل الإيمان بالغيب، الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. الإيمان بالغيب هو ده يعني حقيقة الإيمان بالله عز وجل، مش بس ان انت تبقي شايفة العلامة قدامك او لازم انها بقى تظهر لك عشان تصدقي، لا، ده انت تصدقي من قبل ما تظهر. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم اخبرك والقرآن اخبرك سبحان الله، فانت تصدقي حتى لو ما شفتيش. انا موقنة يقينا ان هذه العلامات لازم هتقع ولازم هتظهر. ايضا من العلامات رفع القرآن من الارض الى السماء، لا يبقى منه آية في سطر ولا في صدر الا رفعت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدري ما صيام ولا صلاة ولا نسك، وليسري على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. إنا لله. القرآن اللي احنا بنتخذه مهجورة، بنهجر القرآن تلاوة وذكرا وعبادة وتدارسا وتلاوة والعمل به. تيجي كده الصبح تلاقي القرآن، تفتح القرآن ورق أبيض، فين الآيات؟ فين آيات الصيام؟ فين آيات الصلاة؟ فين أيها النسك؟ يدرس الإسلام كما يدرس، يرفع القرآن ما يتبقاش حاجة، سبحان الله العظيم. رفع القرآن من الأرض إلى السماء، ولا يسر على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. كذلك أيضا من العلامات، عايز أقف مع القرآن والله، وقفة قد إيه إحنا مفرطين والله ومش حاسين بقيمة القرآن في حياتي. بعض الأخوات كده بنات اللي بسألها بقول لها: هتعملي إيه لما يرفع القرآن؟ قالت: هعمل إيه يعني؟ عادي يعني. هي أصلا ما بتبصش في القرآن ده غير يمكن في رمضان، مش فارق معاها، لكن لما الإنسان يكون له حال مع القرآن وصلة مع القرآن، حياته بتختلف. تحس إن حتة من قلبك بتنتزع، حتة من صل يعني من صدرك بتقلع، جزء من حياتك بيتخلع أكتر من الأعضاء بتاع جسمك. يمكن لو بتر ساق ولا قدم للإنسان ممكن يعمل واحدة صناعي ولا حاجة، لكن لما تكوني عايشة بالقرآن وبتتنفسي بالقرآن وفجأة التنفس ده ينقطع عنك، كيف تطيب الحياة للإنسان؟ كيف يطيب الحياة لإنسان رفع عنه القرآن؟ ألا فاغتنموا، ألا فاغتنموا واحرصوا على قراءة القرآن وعلى تدبر القرآن. لسه كنت بقول الشيخ عبد الله، عبد اللطيف التوجري، بقول كنت مهموم يوما، أمه ما كانتش بتقرأ، مش بتعرف تقرأ أمية، فكانت تسمع للقرآن وكانت تختم القرآن سماعا. بتقول شافي مرة أو شافتني مرة وأنا مهموم، قالت له كيف الإنسان يكون مهموما وانتوا بتعرفوا تقرأ القرآن إزاي؟ هي متعجبة إزاي الإنسان يكون بيعرف يقرأ، بيعرف يقرأ كده ويتهم وما يقرأش القرآن. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قد إيه والله هجرنا، قصرنا، يعني ألن يأني لنا إن ننشئ علاقة مع القرآن؟ ألن يأني لنا الوقت إن نتعايش بالقرآن ونعيش حياتنا بالقرآن؟ ألم يأني لنا أن نتخذ القرآن منهجنا بحق؟ بحق يعني أنت مسلمة، بس القرآن فعلا منهج في حياتك ولا لا؟ تقدر تعدي يومك كده من غير ما تقرأي القرآن؟ إزاي؟ إزاي بيعدي يومك كده وانت تمسكيش المصحف وتقرأي؟ تقولي ما أنا بسمع، ماشي، بس هيجي وقت تفتحي المصحف مش هتلاقي في القرآن. يرفع القرآن من الأرض إلى السماء، فاغتنموا وتشبثوا بكتاب الله عز وجل وتمسكوا به. العلامة الثانية طلوع الشمس من مغربها. طبعا احنا عارفين ان الشمس تطلع من الشرق، فمن علامات الساعة انغيار او تغيير هذه النواميس، نواميس هذا بقى الكون سبحان الله العظيم، خروج الشمس من مغربها. قال تعالى يوم تأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يعني ذهب جمع من المفسرين إلى أن بعض آيات ربك هي طلوع الشمس من مغربها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حين تطلع الشمس من مغربها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هو ده اللي احنا بنقول عليه. انت مستنية الشمس تطلع من المغرب عشان تقولي خلاص بقى توبتي بقى، مستنية تشوف الشمس بتطلع من المغرب عشان تقولي يا رب توب عليا بقى خلاص بقى اما سيب المعصية دي بقى، ده شكلها باين كده القيامة هتقوم اهو. طلعت الشمس من المغرب خلاص اتقفلت التوبة، ما عادش فيه توبة بقى، ما عادش بقى فيه أملنا، ما عادش فيه طب استنى استقيم، ما انت كان معاك الوقت وكان معاك العمر، عملت فيه ايه؟ ما استقمتيش ليه؟ كان معاك الوقت ما صلتيش وزكيتي وحجيتي وكان معاك الفلوس ومدكنة فلوسك وعينة ذهب وعينة ده وعينة ده، ما طلعتيش ليه وعملت ليه؟ هينفعك بايه؟ هينفعك بإيه؟ سبحان الله العظيم، والله ما ينفعك حاجه الا ما قدمتيه من العمل الصالح. فرآها الناس قالوا آمنا، آمنا اجمعون، ساعه ما يشوفوا كده هيأمنوا، لا خلاص. كذلك فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. العلامة التاسعة خروج الدابة. والدابة هي مخلوق عظيم، قيل إن طولها 60 ذراعا، ذات قوائم ووبر، لها وبر، طولها 60 ذراعا، يعني حاجة عظيمة كده. وهي مختلفة الخلقة، تشبه عدة من الحيوانات، يعني ما تقدريش ان انت تقولي هي شبه حاجة بالضبط من ده، لا هي تشبه في شبه الحيوانات ولكنها مخلوق عظيم. وقال تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه 3 إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. سبحان الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم ثم يغمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعير فيقول ممن اشتريت، فيقول من أحد المخطمين. فهذه الدابة تكلم الناس، وهذا من علامات الساعة، تخرج هذه الدابة تكلم الناس، تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. كذلك أيضا من علامات أشراط الساعة كبرى خروج نار عظيمة تخرج من عدن تحشر الناس إلى محشرهم، وهي آخر العلامات العظام، وهي آخر العلامات هذه النار. حديث حذيفة رضي الله عنه، حذيفة بن أسيد رضي الله عنهم قال وآخر ذلك نار تخرج من اليمن، يبقى أول خروج هذه النار من اليمن، تطرد الناس إلى محشرهم. وقال في رواية تانية ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس، تفضل النار دي تدفع الناس، تدفعهم إلى أن يصلوا إلى محشرين، أرض المحشر بقى. هذه يعني الأمارات أعظم أشراط الساعة اللي اتقع قبل قيامها. فإذا انقضت قامت الساعة بإذن الله تعالى. وهذه الأمارات والعلامات متتابعة كتتابع الخرز في النظام. شفتي انت مثلا لما تكوني عندك سبحة، مثلا السبحة دي انت حباية ورا حباية، صح؟ واحدة ورا واحدة ورا واحدة. طيب لو انت جيت قطعت الحبل بقى، قطعت كده الحبل اللي ما بينهم كده، تعمل ايه؟ ينفرط هذا العقد، ينفرط العقد ده. هي دي علامات الساعة، واحدة متتابعة، مش كل فترة كده على ما لا، ده متتابعة كتتابع الخرز في النظام. فإذا ظهرت إحداهما تبعتها الأخرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خروج الآيات بعضها على إثر بعض يتتابعن كما تتابع الخرز في النظام. وهذا كله سبحان الله العظيم يدفعك إلى اغتنامك عمرك وعن عمره فيما أفناه. من أعظم الحاجات اللي انت تستشعريها جدا وانت تدرسي هذه العلامات، يعني الحقي توبي، الحقي توبي قبل ما يغلط باب التوبة. أو ينقضى عمرك. الحقي اغتنمي، حقي اعملي لك أثر في الحياة، اعملي لك أثر، سجلي لك أثر في التاريخ إنك خدمت دينك ده بشيء ونفعت دينك في شيء. لا يكون مجيئك إلى الدنيا كخروجك من الدنيا بلا فائدة وبلا أثر. فكلا سيكتب عنك. ماذا سيكتب؟ نون والقلم وما يسترون. ماذا سطرتي؟ ماذا سطرتي في الصحف لما تنشر؟ هتعملي ايه؟ سجلتي ايه في حياتك؟ عملتي ايه في حياتك؟ ايه المغنم اللي اغتنمتي في حياتك؟ كم من الاعمال عملتي، وكم من البذل بذلتي، وكم من السعي سعيتي؟ ان لم تكوني من ابناء هذا الدين فستكونين يعني حمل على هذا الدين. ان لم تحملي هم دينك سيحمل الدين همك. اغتنمي حياتك، اغتنمي حياتك. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والله العظيم ما عاد وقت، بالله العظيم ما عاد وقت يا بنتي. وأنا أنصحك لله عز وجل، وأنصح نفسي أولا، وأنا والله يعني أنا أولى بالإصلاح، أنا أولى بإصلاح نفسي وزواتي والله، وبكلم نفسي وبحاور نفسي. لذلك إني أحبك في الله أحاورك كما أحاور نفسي وأكلمها. اغتنم حياتك، لا تلتفتي لفلانة ولا علانة ولا تلتفتي بزخارف الدنيا، فوالله ما هي إلا زخارف ثانية فارغة. يخرج الإنسان من الدنيا بلا أي شيء. وإن شاء الله بإذن الله نتكلم على من الإيمان باليوم الآخر. نتكلم عن القبر، نعيم القبر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الخاتمة، وأن يجعل قبرنا روضة من رياض الجنة، ولا يجعلها حفرة من حفر النيران. يعني لا أطيل عليكم، ولكن يعني أسأل الله عز وجل أن أكون أفدتكم بشيء، وفي ذكر ما ذكرناه في إفادة لكم بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصدق والإخلاص، وأن يبصرنا بالحق، وأن يعيننا عليه، إنه ولي ذلك مولاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.